Ja, am Kapitel 5, mehr, was war ich? Surat Ba'an. Ewa. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Amshabal. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. يعني قال الله عز وجل وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَمَرْنَا بِعِمَرْهُ مِنْ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَ ترك العمر. وقيل نسيان حقيقي وكان في ذلك الوقت أو في ذاك التشريع لا يقبل النسيان. فرب العزة خفف على عبدنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقيل هو إيش النسيان بمعنى ترك الأمر. نعم أيوه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى لا تبرز للشمس فما يبرز حر الشمس. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. يعني فعل ما لم يكن له فعل. نعم ايش؟ يقال يعني كثير فغوى. فخاب ولم يرد مراد انت صحيح يا ولو ولم لم ايه فخاب ولم يرد مراد ايوه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الحديث تحاج آدم موسى فقال له موسى أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته أخرجتنا من الجنة. قال أنت موسى صفاك عز وجل بكلامه وكتب لك التوراة بيده تلومني على ذنب كتبه الله عز وجل عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. معنى الحج هنا أن موسى عليه السلام لام آدم على الإخراج فآدم عليه السلام بين أن هذا الإخراج رب العزة كتبه عليه أنا مني وقع الدم أما العقوبة واختيار العقوبة ليس مني هذا شيء كتبه الله عز وجل عليه من قبل أن يخلق السماوات والأرض. وبعضهم قال معنى حج آدم موسى أن موسى عليه السلام لامه على الدم على كتاب الجنة فآدم اعتبر بأنه تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني لا إله من تاب على الذنب، لكن هذا يعني ليس بوجيه، والأول أوجه، الأول أوجه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقا، قيل عذاب القبر، وقيل معنى آخر أن تكون عليه ضنك ما يجد من ضيق الصدر، كافر ضيق الصدر ليس عنده طعم الحياة ولا لذة، فيوم القيامة كذلك له عذاب أشد من هذا الضيق. وقيل كما ذكرنا عذاب القبر، نعم ايوه، ونحشره يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى. ايوه. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. وإيش معنى تنسى؟ قلنا سبق تترك لأن ما يأتي نسيان على الله عز وجل، لكن بمعنى التق. نعم أيوه. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كفار قريش أما كانوا يسيرون في القرى التي أهلكها رب العزة فتكون لهم عبرة. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كلمة سبقت بتأخير العذاب، لكان لزاما لزمهم العذاب، لزمهم وحل بهم. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لو فسرنا بصلاة الخمس كيف يكون التقسيم؟ قبل طلوع الشمس الفجر، قبل غروبها العصر، ومن آناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف النهار قال صلاة الظهر. طيب أيوه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. في الحديث أقوى ما أخاف على أمتي ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. أخوف ما أخاف عليكم أن يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا. قيل وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركاتها، ما تخرج من الثمار والأشياء التي تسكن بني آدم. نعم أيوه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر على الصلاة فإنها تهتم عن الفحشاء لا نسألك رزقا، لا نكلفك رزقا أحد، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، يعني لأهل التقوى الذين اتبعوك. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، آية مقترحة كما ذكرنا. رب العزة قال وما منعنا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلما كذبوا حل عليهم العذاب. فهذه الأمة رب العزة ما أعطاهم العذاب التي تركوها لأنهم سألوا وتعلموا، ولو أعطاهم لعذبهم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، بيان ما فيها وهو القرآن أقوى دلالة وأوضح حجة. وقيل قولها إيش عندكم؟ التوراة والإنجيل. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، التوراة والإنجيل وغيرهما من أنبال الأمم، لأنهم اقترحوا الآيات فحل عليهم الأعذار. قل كل متربص منتظر دوائر الزمان، لأنهم قالوا ننتظر دوائر الدهر على محمد، دوائر الدهر فيموت. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي مستقيم ومن اهتدى. نعم. سورة الأنبياء. ايش؟ آية 131. ولا تمدن عليك. آخرها آخر تفسير قال ابن كعب: من لم يستعذ بعز الله قطع نفسه الحرام، ومن يتبع بصره فيما تعيد الناس بطل حزن. ها؟ يطل شيخ عندي نسخة. يطل. طيب. يطل حزن. يطل. قلم. يطل. يطل. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني اقترب للناس حسابهم. قيل المقصود هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هاتين. اقترب للناس حسابهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الأمة له، على دليل اقتراب الساعة، بدليل حديث بعثت أنا والساعة هاتين، وأشار بالسبابة والوسط. وقيل المقصود اقترب للناس حسابهم الموت. وكل أمة أو كل رجل تقرب ساعته بموته، تقرب ساعته بموته. وقول من قال من العلم، بعض العلم قال على أمة محمد تقوم الساعة، المقصود على أمة محمد أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. عبر الشخصاني قال: وتقوم الساعة على هذه الأمة. على هذه الأمة المقصود أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. لماذا؟ لأن رب العزة يرسل في آخر الزمان ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فهذه الأمة المؤمن منها يقبض، ما تقوم الساعة عليه، إنما تقوم الساعة على شرار الخلق. فلما يعبر العلماء على هذه الأمة تقوم الساعة يعني المقصود أمة الدعوة. نعم. أيوة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يعني تنازع فيما بينهم، وحرم بعضهم بعضا بالتكذيب فقالوا سحر. نعم. أيوة. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فاختلف تقاويلهم، بعضهم قال شاعر، بعضهم قال أبغاض أحلام ثرية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون، يعني هل سيؤمنون إذا أتتهم الآية؟ وكم من الأمم أتتهم آيات وكذبوا فأهلكوا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا دليل على أن الأنبياء من الرجال، في بعض الوظائف ما يصلح لها إلا الرجال، منها حمل النبوة، حمل النبوة إلا رجال، من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كلهم رجال إلا رجال نوحي إليهم. وما ورد من الوحي على بعض النساء كأم موسى، وأوحينا إلى أمه أنا لا أشغل إلى إلى أم موسى. إذا إلى مستعري فأتي اليوم ولا تخاف. الوحي هنا مقصود وحي إلهام، وحي إلهام. فسألوا عن الذكر، عن الذكر قيل عن التوراة والإنجيل من قبلكم، هل يكون الرسل غير بشر؟ سيخبرون القرآن الكتاب أنه ما كان من الأنبياء غير بشر. وقيل المؤمنون منهم الذين آمنوا بالقرآن فهم أهل الذكر. فيه فوائد، فيه الأمر بالتعلم، لما رب العزة أمر بالسؤال عن الذكر فيه فائدة، الأمر بالتعلم، وفيه فائدة أخرى اجتناب سؤال أهل الجهل. لما أشيد بأهل العلم وأنهم هم يسألون، معنى هذا مفهوم الآية أن أهل الجهل وأهل الباطل لا يسألون، فاسألوا أهل الذكر الصادقين. نعم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا معشر قريش، هذا القرآن فيه ذكركم، شرفكم. وقال بعض التفسير أن الواقع يصدق على هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم أن يتبعوه وأن إذا اتبعوه تبين لهم الأمم، صار مصداق ذلك في الواقع. وفعلا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نصرة من بعض الصحابة دانت لهم أكبر إمبراطوريتين، فارصروا في ذكركم إذا تمسكتم به. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هذه السورة تسمى سورة بني إسرائيل. قال ابن مسعود لا ما تسمى إسراء. قال ابن مسعود بنو إسرائيل والكهف ومريم وطاعة والأنبياء، بنو إسرائيل وإشباع والكهف وطاعة والأنبياء والكهف، إنهن من العتاق الأول. العتاق الأول أول من نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإيش يقول الأنبياء، مكية ولا مدنية؟ مكية. أيوة. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركبوا وارجعوا إلى ما أطلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. تسألون قال ما هي الأول؟ عن قتل نبيكم أو عن دنياكم. تسألون عن دنياكم تجاراتكم، لكن ما في فرصة الآن أو العذاب، ما في إلا الفرار، وما يستطيع الفرار من عذاب الله عز وجل. أيوة. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. دعواهم يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا يكررون ماذا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن إن كنا فاعلين. رجح البغوي لهو هنا بمعنى الزوجة، وقيل الولد، لكن الزوجة قال أوجه، لأنها هي التي يعني إيش يلهى بها ويتسلى بها أكثر من الولد. لو رب العزة أراد أن يتخذ له زوجة لاتخذناه من الجنة من الحور العين. وأنتم تعلمون أن الزوجة ما تفارق زوجها، فما اتهمتم الله عز وجل بأن مريم زوجة لله عز وجل هذا باطل. لو كانت زوجة ما فارقته أنزلها للأرض، قال كله من كذبهم. نعم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فيه فائدة أنه لا يورث مبطل أي شبهة إلا كان في القرآن من الحجج ما يحبه ويبطله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره يملكه فإذا هو زاهق. هذا حال كل مبطل أمام الحق. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يعيون ولا يتعبون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هل هذه الآلهة من موتى؟ لا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لوجود السماء كل إله يأمر بأمر، قد تتعارض هذه الأوامر فما يمشي الكون باستقرار لفسدتا. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا ذكر من معي خبر من معي على ديني ما وعد رب العزة من الثواب، وذكر من قبلي أمم السالفة وكيف أن الله عز وجل أهلكهم، وقيل ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي الكتب السابقة التوراة والإنجيل. راجعوا. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. معنى هذا أن يمكن أن يحاج الكافر ببعض ما في الكتب السابقة من غير التحريف، من غير التحريف. أما المسلم ما يجوز له أن يقرأ الكتب، هذا قال لورود الشبه، لورود الشبه. أما الكافر هذه مفسدة، لكن المفسدة فيها مصلحة أعظم وهو إسلامه، وتريد أماكن التحريف في كتبهم ما في بأس. وذكر من قبلي اقرأوا التوراة والإنجيل. نعم. أيوة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني قالوا الملائكة بنات الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ما عملوا وما لم يعملوا يعلم رب العزة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رتقا أن السماوات السبع كانت طبقة واحدة ملتصقة قيل السماوات السبع قيل السماوات والأرض والأراضي والطبقة وفصل الله عز وجل بينها وقيل السماوات كانت رفقا والأراضي كانت رفقا السبع وفصل الله عز وجل بينها بالحوار وقيل أن السماوات رفقا لا تنتهي فأنزل الله عز وجل السحاب والأراضين لا تنبت فشقها بالنبات أقوال. أيوه. وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قال الجبال جعل فيها رب العزة سبل فجاج طرق لعلكم تهتدون تعتبر إيش من العلامات التي يهتد بها الناس. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سقفا محفوظا لكي لا تقع على الأرض وقيل سقفا محفوظا لا يستطيع الجن أن يخترقوها ويستمعوا للوحي وإذا ترصد أحدهم جاءه الشهاب يريد أن يستمع جاءه الشهاب فأحرقه. نعم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فلك المغزل ما يدور عليه فهكذا الليل والنهار والشمس والقمر تدور في شيء كالفلك كالفلك وبعض قال الأولين بعض الأولين يقول أن لكل سماء هي كالفلك دائرة فكل كوكب يدور في سماء من السماوات كان سابقا الله أعلم ما ندري الآن علم الفلك يقولون كل النجوم كلها تحت السماء الأولى الله أعلم. نعم. أيوه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فالمؤمن يستعجل بعذاب الكفار وعقوبة الكفار والكافر يستعجل هذا فرب العزة يتحجج. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خطاب المشركين وفعلا جاءهم الوعيد يوم بدر فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تبهتهم تحيرهم. نعم. باهت محتار. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يبلغكم من يحفظكم من عند الله عز وجل عليهم العذاب؟ ما أحد يدفعكم العذاب. أم لهم آلهة تمنع أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. إيش عندكم؟ يصحبون؟ يمنعون من الصحبة. لا قال من الصحبة. إيش قال من الصحبة؟ قال من الصحبة. يعني ما يكون لهم جوار ولا صاحب. ما يكون لهم جوار ولا صاحب ولا هم منا يسحبون. كل شخص تهدد ربما تجد شخص آخر يجير أنت تحت جواره. لكن من الله عز وجل ما أحد يجاب رب العزة ولا أحد يجير من عذابه. نعم أيوة. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بقتل المشركين أطرافها بقتل المشركين. نعم. من عنده تفسير الثالث؟ يا أحد عندك؟ إيش قال؟ من أطرافها موت أهلها وفنائهم شيئا فشيئا أفلا يرون أنها نأتي الأرض ننقصها من أطرافها موت أهلها وفنائهم شيئا فشيئا. نعم أيوة. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نفحة طرف من العذاب فجاءهم هذا الطرف فأهلكهم فتحسروا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الله عز وجل للمسلمين أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيخرجون أو فيخرجون. ثم يقول رب العزة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان حبة ذرة عاقل. الله عز وجل لا يغفر الناس شيئا. نعم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قيل الكتاب المفرق بين الحق والباطل وهو التوراة وقيل النصر على الأعداء. نعم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يعني الذي يعتبر القرآن ينظر بركته كيف في قصص المكذبين وإهلاك المكذبين والنصرة للرسل ولأهل الطاعة. الخاطبة كانت دائما لأهل الطاعة ومن اعتدي عليه القتل وعدهم عز وجل بالأجر العظيم في الآخرة وتمنى أن قومه يعرفون ما حل به من النعيم كما سيأتينا في سورة ياسين وهكذا أحكام. إيش من الأحكام التي قرأنا من البقرة؟ أول حاجة توحيد أعظم أحكام توحيد أحكام العدلية طهارة. في سورة آل عمران الرضا أحكام الرضا في سورة البقرة أحكام الرضا وتحريم الرضا والرضاع والطلاق في البقرة الطلاق محرمات الإنسان والدين والحج والصوم. ما شاء الله البقرة كثير قلوب صلاة الجنة آل عمران في عن الربا عن الخوارج عن الخوارج كذلك في سورة النساء أول أول سورة مواريث وأخرى بعد مواريث و أحكام الصيد وسورة سورة المائدة قبل ذلك النساء الأعراف الأعراف إيش فيها؟ المائدة المائدة إيش فيها الأحكام؟ إيش سورة المائدة؟ صيد يأكل صيد الحرام المائدة إذا دار ما معه أحد أي شركة من غير أي أحكام الشهادة أحكام شهادة في حال السفر السارق والسارقة كذلك والزنا وين أحكام الزنا في سورة النور لا تحبسوهما حتى يتوفاهما الموت مرة منهم النساء كذلك في سورة التوبة الغنيمة هي والأنفال الغنيمة اليمين اليمين واخر يعني أحكام عظيمة وعبر وقصص التوحيد وقصص الاعتداء كذلك وكبائر قوم شعيب كان عندهم تخفيف قوم لوط عندهم اللواط والعياذ بالله وهكذا كل قوم عندهم بلية يعني بلية أضف إلى ذلك أعظم بلية الشر أيوة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إيش عندكم قال رشده؟ صلاح الله صلاح الله ايش قال السعيد رجله آية رقم 51 اي نعم يعني ترى رب العزة ما يكون في السماوات والأرض وليكون من الموقنين أرى آيات وازداد إيمان ب الآيات والعلامات لرب العزة إيش أعطاه إياه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نعم إيش قصته مع أبي أيوة إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فيه تحرش وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا جذابا إن قلنا بكسر الجيم جذابا هشيم وإذا قلنا جذابا فطعم مرقات إلا كبيرا لهم قال فيه تحرش الشيخ السعدي من الإطلاق الأمور الباطلة ما يطلق فيها إيش التعظيم كبيره ما يقال كبير هكذا مطلق لا كبيرهم هم إلى كسرى عظيم الفرس إذا قيصر إلى قيصر عظيم الروم وصاحب الباطل المبطل يقيد عظمة مقيد عند أتباع يعني عظم عند أتباع. نعم أيوة ففيه احتراز. أيوة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لعلهم إليه يرجعون. قال بغوي يرجعون إلى دين إبراهيم عليه السلام ويتبعونه لعلهم إليه يرجعون إلى كبيرهم فيسألونه من فعل هذا بآلهتنا فلن يجدوا جوابا. نعم أيوة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يشتمهم ويتنقصهم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إما يشهدون عقوبته أو يشهدون اعترافه ما كان عندهم بينة. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إنكم أنتم الظالمون إما اعترفوا بظلمهم وأنهم يعبدون ما لا ينطق ولا ينفهم أو ظالمون بسؤالكم إبراهيم لماذا تسألون عاقبوه. المهم في آخر الأمر اجتمعت كلمتهم على عقوبته ثم نبسوا على رؤوسهم العناد رجعوا إلى عنادهم أدركتهم الشقاوة وأصروا على الظلم والكفر. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون كيف نسألهم كيف تتنقصهم. نعم أيوة قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حسبي الله ونعم الوكيل تمم الحديث. قال إبراهيم حين ألقي في النار وقالها المؤمنون حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار قيل وضع في منجنيق لشدة حرارة النار هذه ما أحد يستطيع يقترب منها فأسقط فيها فرب العزة جعلها سلامة. يقول بعض المفسرين كأنه نقل عن بعض التابعين لو لم يقل رب العزة سلام يا نار كوني بردا وسلاما لمات من شدة البرد لكن رب العزة قال برد وسلام. نعم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خسروا السعي الذي أنفقوه وما استطاعوا إيش أن يضر إبراهيم عليه السلام وقيل قتلوا بأن أهلكهم رب العزة. نعم أيوة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين الشهر وبركتها ما فيها من الخيرات والأنهار والأشجار. وقيل بركتها أن ما فيها من الوحي تتابع الوحي فيها وصارت أرض مباركة بالوحي. نعم أيوة. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. نافلة يعقوب نافلة رب العزة رزق إسحاق ثم زاده فضلا عنده نافلة يعقوب عليه السلام. أيوة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم من الغرق ومن التحريف. نعم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. الشيخ سعدي كنت راجع اليوم ففي بعض الآيات تفسيرها مشكل ما تستطيع ترجح، فانظر وراجع بي فانظر لتفسير يجمع كل التفاسير في جملة واحدة كذا وكذا وكذا كان تفسير واحد. أما في بقية التفاسير من كثير والبغولة وقيل وقيل وقيل شوكان كذلك هذا طريقة أن يذكر التفاسير كان إيش مقولة واحدة، فإن ما كان هذا يعني هذا وهذا وهذا واحد أخطيتين مثال شخص وجيدا تجد لأن بعض التفاسير ما تستطيع ترجح، فهكذا جملة واحدة تجمع التفاسير كلها. أيوة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نكشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اختلف حكمهما، فرجل عنده غنم جاءت ماشيته بالليل فجالت في حديقة رجل آخر فهدمت وأتلفت، فتحاكم إلى داود عليه السلام أولا فحكم لصاحب الحرث، حكم بالغنم لصاحب الحرث، ثم مروا على سليمان عليه السلام فقال لو كنت أنا لم أحكم بهذا، فنادى داود عليه السلام قال لم تحكم؟ قال أحكم بأن يمسك صاحب الزرع الغنم عنده ينتفع بشعرها ولبنها، ويلزم صاحب الغنم بأن يزرع لصاحب الحرث، فإذا نمى كسابق عهدها كل واحد يأخذ ماله، فحكم به داود عليه السلام. وقيل قصة أخرى كذلك كان الحكم بالأصوب عند سليمان عليه السلام، وأنها طفل صغير، هما طفلان بجوار بعض، فجاء الذئب وأخذ طفل أحد الطفلين وبقي طفل واحد، فقالت الكبرى كانت كبرى وصغرى امرأة كبيرة وصغيرة، قالت الكبيرة هو ابني، قالت الصغيرة هو ابني، الذئب ذهب بابنك، قالت لا الذئب ذهب بابنك أنت، فتحاكم تالي داود فحكم به للكبرى، فمر على سليمان فقال ما حكم لكم؟ قالوا حكم للكبرى، قال ائتوا بسكين لأقسمه بينكما أشقه نصين، قالت الصغرى لا لا يرحمك الله هو ابنها، فحكم به للصغرى، ففهمناها سليمان حكم سليمان أصوب كان. ولكي لا يقع النقص في حق داود رب العزة ختم الآية وكلنا أتينا حكما وعلما كلاهما مجتهد، فبعض يصيب داود عليه السلام ويخطئ وسليمان هنا أصاب، وكل صاحب حكم وعلم. ورب العزة ذكر تسخير لداود، سبحان الله ربما هذه الآية أتت مباشرة بعد تلك الآية لكي لا يحصل ايش نقول يحصل تنقص او وهم تنقص في حق داود، وانا رب العزة اعطاه شيء وميزه بشيء، قال ان تكلم في حق يا ابي موسى الاشعري لقد اوتيت مزمار من مزامير ال داود مزمار، فكان ذا صوت حسن فكانت تردد الجبال خلف داود وهو يحصل تقص تردد وتستمع لداود عليه السلام وهو يقرا القران. ايش الحديث؟ ما أذن الله لنبي لا لسيد ايه كذا ولا لنبي لنبي لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يجهر بالقرآن وكنا قائل التسليم وإيتاء الحكم والتسليم نعم أيوة وعلمناه صناعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون كذلك من فضائل داود عليه السلام أن رب العزة أعطى معرفة صناعة الدور قال الشيخ الصالح يحتمل هذا أحد أمرين إما أن معجزة لداود عليه السلام ويأتي الحديث وألنا له الحديث فكان ملام كالعجين يصنع وقيل احتمال آخر علمناه صنعة لبوس فاق الناس يا رب العزة أعطاه الأسباب التي يلين بها الحديث بالنار والدق لكن سابقا يصنعون الحديث صفيحة كاملة ما يستطيع التحرك لكن هو لا عمل الدروع قيل كالحلقة شوف حلقة حديث وما حلقة أخرى هكذا فنزل حلقات من هنا حلقات من هنا حلقات حلقات حلقات بحيث لو ضرب يأتي على الحديث وهو حركة تكون سهلة علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم من ايش القتل القتل من بأسكم فهل أنتم شاكرون قال الآية الشيخ السعدي ليس فيها دليل على الإعجاز قد يكون بالأسباب أعطى رب العزة معرفة الأسباب ما لم يأتي أحدا قبله نعم فضائل سليمان أيوة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين يعني عاصفة وهناك رخاء فكيف تكون رخاء وعاصفة حسب ما يشاء إن أراد الإسراع عاصفة إن أراد إيش اليوم إن شاء الله طيب نعم فإيش عاصفة إن شاء سريعة كان المسافة تقطع من الحجاز للشام الأرض المقدسة شهر هو يقطعها ضحوة ويحمل ما يشاء من جنده في هذا الريح ضحوة يذهب ويرجع في يوم واحد سابقا على النوق ضحوة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين نعم أيوة ومن الشياطين من يغومون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين يغوصون ويخرجون له كنوز البحار ويعملون عملا دون ذلك دون ذلك قيل أقل من هذه المهمة صناعة المحاريب والتماثيل وهكذا جنود شياطين حتى شياطين صاروا بيضر شياطين الجن والذي ما يعتبر يسلسل رب العزة أعطى سليمان القدرة على أن يسلسله النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان بشهاب قال ف لا فدعتم دعتم يعني خلقتم حتى وجدت برد لعابي في يدي شيطان والله لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سواري المسجد يلعب به من الأنصار ضعيف الشيطان دعته أحد الأخوة قال تعذبت كان يداوم في البترول في جزيرة فتأتي جنية تضايقه، بعد ذلك انتقل لأبو ظبي وعمل في أبو ظبي، قلت إيش حصل مع جنيتك التي أزعجتك في الجزيرة؟ قال والله جاءت معي. بعد ذلك إيش حصل؟ قال يوم من الأيام تشجعت، الله عز وجل أعطاني، مرة خنقتني قال ما استطعت، حتى قمت بالليل قرأت البقرة مرتين والله ما نمت، والكثير ذهب للدوام، قال الله يسر، يوم من الأيام ربك أعطاني الشجاعة، ماذا صنعت؟ قال مسكت هذا بشعرها وأقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وراها تبكي، قال تبكي تبكي وتذوب وتذوب وتذوب وتذوب وتذوب وتذوب، من يومها ما رأيت، الحمد لله، الحمد لله أنت بطل. طيب يعني ضعاف، لكن يحتاج إيش؟ عزيمة، تعلق بالله عز وجل وقوة. نعم أيوة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني كذلك من الأنبياء الذين اصطفاهم رب العزة أيوب، وأيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، أيوب عليه السلام قال لما مرض مرض شديد فجفاء قريب والبعيد إلا خويتي وزوجة، فكان هذان الأخوان هذان الأخوين يترددان عليه، فقال أحدهما للآخر يوما والله لقد أذنب داود ذنبا، عفوا أيوب ذنبا ما أذنب واحد من العالمين. قال وماذا؟ أحد أخويه قال لم ترى أنه في المرض من 18 سنة لم يرحم ربه؟ فلما أتي عنده قال لم يتمالك نفسه ذاك، فأخبره أن قلنا كذا وكذا، لقد أذنبت ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال وماذا؟ أيوب عليه السلام قال أنت في البلاء منذ 18 سنة لم يرحمك ربك؟ قال والله لا أدري ما تقوله، غير أني كنت أمر بالرجلين يتخاصمان فأرجع إلى البيت فأكفر خشية أن يذكر الله عز وجل بسوء، ثم دعا ربه عز وجل أن يذهب عنه إيش هذا المرض، فرب العزة أوحى إليه أن يضرب برجله، هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل بارد وشراب، ما ندري من أرسل لنا، أرسلوا لنا استدلال بهذه الآية أن تشرب ثلج وابتلع ثلج واستحم في الثلج وكذا وكذا، بارد بارد ما في دليل على أنه ثلج بارد، البارد يكون يلال طيب طبيعة الجسم، واستدلوا بفعل الصينيين وأنهم يستحمون في إيش؟ في بحيرات مثلجة جامدة، الله أعلم اللي جرب شيء. طيب علي رحمه أكبر داعي الآن مع البارد يقول أموت أول ما أبدأ لكن بعد ذلك أنتعش وأشعر العروق عندي تتفتح وجسمي وطاقتي أقوى، يقول في الصيف والشتاء، قلت حتى في الشتاء، قال في الشتاء أصرخ صراخ أول ما أبدأ لكن بعد ذلك يعني يكون إيش عاقبتها حميدة، يقول ما ندري أنا ما جربت، أنا طبيعتي ما أحب البال اللي منكم جرب يخبرني يستحم في ثلج ايوه فإسماعيل وإدريس وذكر كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا لهم فكشفنا ما بهم من ضر فأقسم أن يضرب امرأته سيأتينا أن رب العزة أوحى له أن يأخذ إيش شمروخ كأنه يأخذ شمراخ لا نريد جمع شمارة شماريخ مئة نسميه عسل عسل فيها مئة هاي ضرب ضربة واحدة ضرب يمين هاي من الحيل الشرعية الجائزة اللي تهدد زوجته بالضرب يلا يذهب يضرب طيب ها؟ طيب يعتقدون على الضرب نقولون ضرب أحسن من الفراق والطلاق بعض الضرب يعني ضرب محبة مش ضرب عداوة مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ف وكذلنا لهزن لهزن لهزة في صدري أوجعتني أتظنين أن يحيف الله عليه ورسوله لما خرج من المقبرة اتبعته رجع البيت تضاعت بينها نايمة قال ما هذا يا عائشة حاشية عربية فيك مرض إنه يسمى سبب من إيش الربو اللي يسبب انتفاخ قالت لا شيء قال لا تخبرني أو يخبرني الله عز وجل فوق سبع سنوات قال ظننتك أنك بدأت نعم في بعض النساء لكذا لهذا لهذا لا أنا ما نقول لكذا ولا لهذا طيب وإسماعيل وإدريس إدريس وذا الكفل قيل ذا الكفل نقل البغوي لله أعلم مدى صحتها أنا ما أذكر أن شيء صح أنه أحد الأنبياء أنبياء بني إسرائيل قال من يأخذ عني ايش من يقول عني التكاليف او العبادة كذا كان ها يصلي فلا يسجد المهم يأخذ عبادة او تكاليف فتبرع فتى تبرع فتى فسمي ذا الكفل ذا الكفل قيل انه نبي وقيل انه رجل من الصالحين المهم كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين أعطي يقرأ أيوة وذنوني ذهب الغاضب فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مغاضبا نقل بغوية أنه غاضب رب العزة غاضب رب العزة قد يكون أنه ما استأنى بقومه ورب العزة طلب منه أن يستأني وهو ربما يأس من إسلامهم وترك دعوتهم بدون أن يستأذن رب العزة فذهب مغاضب مغاضب ها ايش من قوم يا مكتوب ايش ايش عندك قال ثاني مغاضبا يقول من قومه مغاضب من قومه صحاب قال من قومه وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب أن قوم عن قومه مغاضبا لربه ايه اذا في قول مغاضب لقومه لتماديهم في الكفر وظن أن لن نقدر عليه ايش قال انكم لن نقضي لن نقدر عليه نقضي بالعقوبة وان ظن انه معذور بترك البلاغ ظن ان لن نقدر عليه ما ظن هو نقل الشيخ السعدي قال يصح أن يكون أن بعض الكمبل يقع منه مثل هذا الظن الشيخ سامي، لكن ممكن يوجه توجيه آخر كما ذكرنا أن النقدر عليه على عقوبته بسبب إيش؟ ذنبه. أن لا نقدر عليه مقدر عليه، ممكن يقال نقدر، ما تأتي نقدر بمعنى نقدر، تأتي نقضي لن نقضي بالعقوبة، نعم نقضي عليه العقوبة بسبب هذا الذنب. هذا أوفق بدل ما نقول أن النبي شك في مقدرة الله عز وجل، نبي من الأنبياء. وبعض قال هذا قبل النبوة، وإنما نبوته بعد خروجه من الحوت، هذا قول. لكن الله على الراجح أن نبوته قبل إيش؟ التقاء الحوت. نعم أيوة. إيش؟ ومنه قوله نحن قدرنا بينكم الموت على قراءة من خففه. نعم قدرنا بينكم الموت يعني قضينا. نعم أيوة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الغم لما التقوا الحوت، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، أي غم أكبر من هذا؟ نعم أيوه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ورغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكانت عقيل رب العزة يسر لها أن تحمل. نعم. والذي أحصن فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فصاروا فرقا طبعا في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. تقطعوا أمرهم بينهم صاروا فرقا وأحزابا كل إلينا راجعون لنجزيهم. نعم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. للدنيا هذا حرام كتب رب العزة هذا في اللوح المحفوظ. نعم. فحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ذكر معنى آخر وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. أهلكناها حكمنا بهلاكهم أن لا يتقبل رب العزة منهم الأعمال، كما أن رب العزة ذكر أن يتقبل من عباده المؤمنين كذلك هنا لا يتقبل من الكافرين أعمالهم. ثم ذكر قصة رب العزة يأجوج ومأجوج. نعم كمل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون. حصب جهنم بعضهم قرأها حطب، أنا يعني بن طالب قراءة حطب وطيل الحطب هو الذي يرمى في النار هكذا يرمون حاصبا ريح حاصب يعني ترميهم بالحصباء، فكذلك هؤلاء يحصبون في النار يرمون فيه. نعم. لو كان هؤلاء آلهة ما وعدوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. من عبد وهو غير راض لا يسمعون حسيسها وهم فيما خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الفزع الأكبر النفخة الأخيرة قيل وتتلقاه الملائكة عند أبواب الجنة. نعم تبشرهم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السماوات السبع يطويها رب العزة كطي السجل للكتب، سجل الصحيفة للكتب للمكتوب مكتوب فيها، السماوات تصيها مطوية كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. إيش قال معنا كما بدأنا أول خلق؟ وفاة عراة غرلة. أيوة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريها عبادي الصالحون. الزبور قال الشيخ السادي هي الكتب السماوية، زبر كتب أو جمع الزبور، الزبور ما زبر من بعد الذكر قال من بعد اللوح المحفوظ، من بعد اللوح المحفوظ أو إذا قلنا من بعد الذكر القرآن الكريم يصير من بعد بمعنى من قبل، من قبل يصير من بعد بمعنى من قبل. نعم أيوة. إن فيها لبلاغا لقوم عابدين، رب العزة يورث هذه الأرض عباده الصالحين وتصبح لهم النصر إذا تمسكوا بالدين، أما إذا ما تمسكوا لا إيش لا نصرة لهم. أيوة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر على سواء علمي وعلمكم في ذلك سواء وقيمة عليكم الحجة. نعم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. من الكذب والباطل. نتوقف عند آية رقم سخركم الله 37. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال الزلزلة شدة الحركة وقيل هذا في الدنيا، في الدنيا أن تتزلزل. لماذا قال في الدنيا؟ لأن الآية وتضع كل ذات حمل حملها، في الآخرة ما في حمل. وإن قلنا يوم القيامة زلزلة الساعة يوم القيامة فالمقصود ك شدتها كأن لو كانت هناك حامل لوضعت حملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم أخرج بعث الناس. قيل يا رب وما بعث الناس؟ قال من كل ألف تسع ماء كم كذا تسعمائة وتسعة وتسعين فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. فشق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا ذاك الواحد 999 في النار وواحد في الجنة أينا داخل واحد العدد ما عدد الصحابة لو على هذا الحساب لدخل بعضهم في النار أينا داخل واحد قال إن من يأجوج ماجوج 999 ومنكم واحد يعني 999 في النار من يأجوج ماجوج ومنكم واحد في الجنة 999 في النار من يأجوج ماجوج ومنكم واحد في الجنة معروف أن يأجوج ماجوج ما دخلوا في أم ما دخلوا في أمة إلا كسروها زايدينهم الله يسلمنا من شرهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا في الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو في الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض في ثور أبيض الأحمر الأحمر الأحمر طيب إن أنتم إلا في الشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض هي أبيض أو كالشارة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا الله أكبر ثلث أهل الجنة فكبرنا الله أكبر نصف أهل الجنة فكبرنا طالما إني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة نعم تكبير يعني ما شاء صفر التصفيق للنساء أما الرجال الله أكبر طيب بعض الناس يشوفهم مستقيم الله أكبر من سمعك الله أكبر أيوة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد متمرد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج قبل أيام اختلفنا في امرأة أخبرتها طبيبة أن جنينها لا نبض فيه شهر ونصف والبحث المنقول أنه إن كان مخلق مخلق له حكم إيش الصق تعتبر نفساء وإن كان غير مخلق ما تعتبر نفساء لكن بعض الأخوة قال لا ما يكون له حكم الصق حتى يصدق ممكن نقول أن هذه حكمها حكم إيش من كانت قريبة الولادة أن يقول الدم إذا نزل قبل يوم أو يومين من الولادة متصل مع الولادة وله يعني صفات لون دم النفاق يعتبر نفاق حتى لو قبل يوم يومين كملت 8 شهور و28 يوم بقي يوم يومين نزل لها دم النفاق نقول دم النفاق خاصة إذا بدأ الطلق النفس يسموها هم النساء طيب لكن بقي أيهما راجح هل التخلق يبدأ من 40 بعد 40 ولا من 80 الآية تدل أنه لا يكون تخلق إلا بعد 80 ما يدل فما ندري هل حكم المجاهير هذه التي تكبر لها حكم وينظر بعض الخطوط، ولا حقيقة ما يكون في تحقيق أبدا حتى يبلغ الثمانين ما ندري، يحتاج سؤال عن التخصص. شوف نطفة، نطفة الميت ماء، نعم ها؟ نعم نطفة علقة علقة اللي هي قطعة الدم، 40 نطفة و40 علقة. متى يبدأ التخليق؟ متى يبدأ التخليق؟ ثم علقة ثم مضغة، مضغة 40 يوم نطفة 40 يوم، ثم يبدأ نعم نعم ثم علقة علقة علقة انتهى. الآن يبدأ مضغة، كم زمان يوم بيبدأ مضغة مين؟ نعم مضغة، فإلى 120 يوم ثم يبدأ ينفخ فيه الروح. إذن بعد 80 يوم على دلالة ظاهر الآية، هذا رأي الحنابلة أن بعد 80 يوم يبدأ التخلق، وقبل ذلك ما إيش يحكم بتخليقه، فما يكون في نفاق قبل 80 يوم. ها ما أسمعك في حديث من النبي عليه الصلاة والسلام بعد 4 أشهر، هذا غير نفخ الروح غير، أما هنا نتكلم عن أحكام النفساء. أيوة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. طبعا وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت، قيل أن أقيم هنا الاهتزاز راجع للنبات، اهتز وربى نباتها فحدث المضاف، اهتز نباتها، اهتز يعني نبات الأرض فحدث المضاف، اهتز نبات الأرض فحدث النبات، ووقيم مضاف إليه مقام المضاف، فيبقى معنى لا يهتز نبات الأرض وهو الذي يهتز حقيقة. تنظر إذا جاءت ريح النبات يهتز وربت، ربت نبت تنمو وتنمو هذه النباتات وأنبتت من كل زوج بهيج يبهج الناظر، ذلك بأن الله هو الحق. هذه الآيات التي ذكرت عن النطفة والعلقة والمضغة والأرض إذا خرجت، هذه أدلة على 5 أمور. اقرأ ذلك بأن الله هو الحق معي. أيوة ذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كملنا 5 ولا ما كملنا؟ كملنا الأولى أن الله هو الحق يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله مخرج يبعث من في القبور. أيوة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، كان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثانية هذا المتكبر الطاغية الذي يجادل في يخاصم بالله عز وجل، ثاني عمله يعرض بجنبه كهيئة المتكبرين، ثاني عمله ليضل عن سبيل الله بغيره له في الدنيا خزي. قال الشيخ السعدي في هذه الآية، في هذه الآية عجيبة، قال العجيبة هي أن ما تجد رجل داعي للشر يدعو الناس للباطل إلا وقع في قلوب الناس بغضه بقدر باطله، كل ما كان أعظم تمرد كان كان كان الناس أشد له لعنة وبغض. نعم أيوة. فإذا له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي. أيوة. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. على حق على شكل وجه شوف حرف الجبل حرف الواجهة طرف يعبد الله إذا أصابه خير قال دين طيب أصابه شر نقص موت أولاد موت هلاك مال فقط على حق. كان رجل يأتي للمدينة فإن جاءه مال وأولاد ذرية قال هذا دين طيب وأنا أصابه نقص قال هذا دين ليس دين خير فأنزل الله جل هذه الآيات. نعم أيوة. لا لا تعبد الله على أحد بهذه الطريقة. أيوة. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره وقاه من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. العشير يطلق على الصاحب والمخالف فبئس الملازم لك هذا الذي تدعوه من دون الله. نعم. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هل فيها نفع الأصنام؟ هذا العرب تقول تقول مثل تقول مثلا العرب ايش تقول؟ كقوله ذلك رجع بعيد. كقوله ذلك رجع بعيد. رجع بعيد يعني لا رجع أصلا. لا رجع أصلا. لا رجع أصلا. تقول للشخص الذي لا نفع فيه مثلا شرك أكثر من خيرك مثلا ما أسألك معروف أنت شرك أكثر من خيرك يعني لا خير جاني منك ممكن تقول هذا شرك أكثر خير يعني شفت منك خيرا أكثر. طيب أيوة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببه يا أيها المبغض لهذه الدعوة ولمحمد سنعطيك حل لتريح نفسك وتقطع هذه الدعوة إن استطعت. نعطيك حل أسهل من الحرب والبغض الذي والحقد وإيش نقول الغل الغل الغل الدفين الذي في قلبك. تعال وامدد بحبل إلى السماء حبل أو سبب وسيلة أي وسيلة وانطلق إلى السماء من هناك يأتي الإمداد بالنصر على لمحمد صلى الله عليه وسلم. فاقطع ذاك الإمداد من فوق ولن يستطيع هذا التيئيس له وأن الله عز وجل ناصر دينه. وقيل إن كان في كمد وغل فذهب إلى سقف وامدد بسبب حبل واشنق نفسك وانظر إن كان هذا إيش يشفي غيظك فمت كمدا يعني مت كمدا الله ناصر دينك الله عز وجل ناصر دينك. طيب قال هو البغوي يقال للحاسد اختنق اختنق من باب ايش أن الله عز وجل ناصر الدين، اختلفوا موت غيره، وإلا قال ما في خطاب له بعد أن يهلك، هل يذهبن له هل ينظر؟ ما ينظر بعد ما يموت، ما ينظر قال البغوي، لكن هذا قال مثل له اختلف موت غيره. أيوة. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. هكذا كل حافظ له هذا المثل لا يستحضره. بعض الناس رب العزة أعطاه همة طلب العلم المخير، وآخرين عندهم حافظ، بعضهم يبدي وبعضهم ما يبدي، إيش سيصنع؟ سيقطع عنك ايش الخير من ربك؟ انت تدعو الله عز وجل ان يرضى عنك، ما عليك من حقد الناس، واتابع الافكار باذن الله عز وجل الله يصرف حقد الحاقدين. ايوه. ان الذين امنوا والذين هادوا والظالمين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله سادس المحرق شعبا للشيخ يحيى. يلا الحمد لله فوق. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل أعطاه تلاوة طيبة. أيوة. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصرف به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد فكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا الخصمان اختصموا في ربهم، في نزلت في علي بن طالب وحمزة وعبيدة من المسلمين، في مقابلهم الكفار عتبة والوليد وشيبة، في مقابلهم الكفار قصموا يوم بدر، برزوا للمبارزة، هؤلاء يدافعوا عن دين الحق أولئك يدافعوا عن دين الباطل، فيوم القيامة أول من يبرز للخصومة هم، كان أول معركة فاصلة بين المسلمين، فأول من يبرز للخصومة هؤلاء الستة. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. دين الله عز وجل هدوا إليه المحمود سبحانه وتعالى على حاله، ففيه إشارة يقول الشيخ السعدي إلى أنهم نالوا هذا الخير بسبب حمدهم لله عز وجل إلى صراط الحميد المحمود الذي حمدوه سبحانه وتعالى فجازاهم على حمده. وهدوا إلى الطيب من القول لا إله إلا الله وقولهم كل خير في الجنة. نعم. هدوا في الدنيا لا إله إلا الله وفي الجنة كلامهم كله طيب. أيوة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاج بظلم نذقه من عذاب أليم. هؤلاء صدوا عن المسجد الحرام، والمسجد الحرام رب العزة أسسه أول ما أسسه لإكثار الناس سواء القادم من بعيد أو الموجود حاضر فيه العاكف الباقي فيه كلهم سواء في الأجر يأخذون الأجر ويأخذون الطاعة. نعم. ومن يعظم ومن يرسيه به الحاج الجرد يهم مجرد الهم في حال العجز يعتبر كبيرا من كبائر نذقه من عذاب الهم يعني العجيمة ارتكاب المعصية. أما غيره إن عزم الشخص ثم رجع الله عز وجل يمحو عنه يفتو لي يا حسن. أما نفس الحرام العجيبة مؤاخذ مش الوساوس لا العزيمة العزيمة أشد من الوساوس. أيوة. وإذ ضلنا لإبراهيم وكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقيل من يرد فيه بإلحاد شرك يريد أن ينشر الشرك في الحرم قال له عذاب أطول الثلاث راجعون بالتفسير. نعم. أيوة. الشرك قهدي وطهر بيتي للطائفين. أيوة. يقول يعني بعض المشايخ لما قدموا طائفين لأن الطواف ما يكون إلا بالبيت. أي نعم. قال الشيخ السعدي وطهر بيتي للطائفين إنما قدم الطائفون لأن ما يكون إلا في الكعبة طواف ما يكون طواف آخر إلا في الكعبة. والقائمين القائمين لماذا قدموا للطائفين والقائمين لماذا قدموا إيش قالوا راح السعدي خرج والقائمين والركع السجود لماذا قدموا القائمون قائمين ليه؟ لا لا والقائمين الصلاة كل يوم كل القيام لا ها هي مو كلام أنا لكن سادي قال العاكفين اي لان لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. نعم. قائمين ان يكون بمعنى العاكفين قائمين عفوف يعني لا تشد الاعتكاف يعني لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا والركع السجود. نعم. ايوه ايش ايوه عن الماضي كان على الماضي على الماضي عن على صواب على. أيوه. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله رب العزة إبراهيم يؤذن يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال يا رب إن صوتي لا يبلغ. قال منك البلاغ ومنا إيش ومنا عليك الأذان ومن البلاغ. فأذن إبراهيم عليه السلام فلبى النداء الناس والآن على سنة إبراهيم الناس يحجون البيت. قريب الآن بعد رمضان سيبدأ إن شاء الله مواسم الحج موسم تسجيل الحج. وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا مشاء وعلى كل ضامر ضامر قال البعير مهزول والسادي قال كل ما يقطع المفاوز ما يقطع المفاوز ضامر ضامر يعني هناك على معنى مضمر مضمر الذي يستطيع يقطع المفاوز وهنا قال البعير مهزول ضامر ضمر ضمر بطن لكن كان المضمر هو يعني مضمر لقطع المفاوزات. أيوة. ليشهدوا ما نافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. من يستطيع فينا المعلومة هذه من البلد سابقا إذا أرادوا سفر هل يضمرون الدواء الناقة يضمرونها وإلا يسمنونها ويا يملونها ماء ولا يضمرونها تضمير معروف يعطى تغذية خاصة ثم يوضع في مكان في ايش يغطى جسمه كامل حتى يظهر بطن. تسألون سؤال التضمير فقط لغدر اما لسفر مطاوف بعيدة لا وصف طيب ايوه. ثم ليقضوا سفرهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واطعموا البائس الفقير فكلوا منها مما رزقكم الله من بهيمة الأنعام التي ذبحتموها تقربا الى الله عز وجل نذر او كانت كفارة او كانت جزاء صيد او هدي انواع من القربات الى الله عز وجل. ايام معلومات قال يوم النحر وما بعده ثلاث ايام على اقوال اخرى واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا كفتهم ما تجمع فيهم من اوساخ السفر وطول الاشعار والانفاق ليقضوا كفتهم وليبقوا وليوفوا نذورهم. من كان الزم نفسه بالنذر فليوفي وليطوفوا بالبيت العتيق. اختلفوا تسميه عتيق قيل انه اعتق من الجبابره وقيل اعتق من الغرق وقيل العتيق بمعنى القديم اقوال العتيق بمعنى القديم. اول بيت وضع للناس للذي بمكه مباركه واعتقى الله تقريبا ما نقل بغوي ما نقل قول ثاني طيب ايوه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول السور. يعني ذلك ومن يعظم حرمات الله يبتعد عن معاصي الله ويأتي بالواجبات وكذلك حرمات الله عز وجل. هنا الشيخ سعد جمع المعاني حرمات الله عز وجل قال كذلك الشهر الحرام وكذلك المكان الحرام كلها من حرمات الله والمناسك شعائر الله عز وجل كلها من حرمات الله عز وجل فجمع معاني كثيرة ايش هنا قسمت فهو خير له عند ربه. نعم كمل. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. حال المشرك كمن يهوي من السماء لا يملك لنفسه حيله هالك هالك يا ان الطير تخطفه او كذلك الريح تلقي به في مكان سحيق. ايوه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. ان وجدت غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي قال اركب دابه قال انها هدي قال اركبها قال الثالثه اركبها ويلك يعني في حديث آخر اركبها إذا أوجئت إليها فإن وجدت ظهرا يعني فأغتني عنها فالهدي تركب انتفع بلبنها وانتفع بكذا وبعد ذلك إذا وصلتها للكعبة هناك تذبحها البيت العتيق مكان النحر منها وكذلك مكة. أيوة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. منسكا هو قال موضع للقربان الله لم يشمل الموضع والزمان كل أمة شرع لهم زمان ومكان للتقرب إلى الله عز وجل بالذبح. نعم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فله أسلموا وبشر المخبتين رقيقي القلوب الخاشعين الذليلين لله. نعم تمام. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك البدن قيل البدن ما بدن وعظمه من ايش الانعام تطلق على الناقه وقيل البقره كذلك جاء الله عز وجل جعلها شعائر. شعائر لماذا سميت شعيرا؟ قيل انها تجرح تجرح ايش الجرح؟ اشعار تجرح علامه لها ان هذه قربان لمكه لله عز وجل فما حد يمسها شعائر وتوضع لها ايش؟ قلائد يعرف الناس ان هذه لله عز وجل فما يمسونها بسوء ولكم فيها خير منافع فاذكروا اسم الله عليها صواب قائمة على ثلاث أرجل وإيش؟ معقولة اليد اليسرى هكذا فتطعن تطعن تنحط ثم تقطع أوجاجها فإذا وجب جنوبها سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. المعتر قيل متعرض للسؤال والقانع الذي ما يتعرض للسؤال وقيل فيه معناه أقوال أخرى. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.